بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة أعلى استثمار لرمضان وليلة القدر وغير ذلك من الأوقات الفاضلة. أيها الإخوة، إن المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا يجد أن الصلاة هي أهم ما يميز به الأوقات الفاضلة، وأن الصلاة هي أهم ما ينبغي أن تستثمر به الأوقات الفاضلة. ونحن نعلم بأن فرص العمر ثمينة مثل رمضان، وفي رمضان أيضا العشر الأواخر، والعشر الأواخر أيضا فيها ليلة القدر. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لذا فإن هذا أهم عمل يختص به رمضان وتستغل به ليلة القدر، إنه الاجتهاد في الصلاة في غالب الليل على من يقوى على ذلك. وفي العشر الأواخر من رمضان سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاعتكاف لأجل أن يكون ذلك معينا على ذكر الله وعلى عبادته وعلى كثرة الصلاة التي تقرب إلى الله وتزيد الإيمان بالله، وكذلك تزيد الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لما يجعل في قلبه اليوم الآخر سيعمل لهذا اليوم. ولما تحدث ابن القيم في الفوائد على أن الإنسان يجب أن تكون له همة عالية، ويجب عليه اغتنام الفرص وأن يغتنم الخير، فهذا العمر عمر يسير. ويقول أحد التابعين وهو خالد بن معدان كما روى أبو نعيم في الحلية: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ونحن في هذه الحياة الدنيا نعيش بفضل الله، وهذا العيش هو من رحمة الله تعالى، فكل لحظة تمر علينا فهي من فضل الله ومن رحمة الله. قال تعالى ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. في هاتين الآيتين بيان أن الحياة الدنيا رحمة بالمؤمنين يتزودون بها من فعل الصالحات، فعليهم أن يتوكلوا على ربهم ذا الرحمة الواسعة. فالتوكل على الله بأي شيء بعمل الصالحات وعدم التفريط، وهذا ثمرة من ثمرات الإيمان. والناظر في حقيقة حياة الإنسان في هذه الدنيا يجد أنه أشبه شيء بالمسافر المنطلق إلى ربه، وهذا المسافر أيام عمره هي مراحل سفره، وهذا السفر لا بد أن تعتريه الكثير من المشقات والكثير من المتاعب والكثير من الآفات والعوائق التي تعوق الإنسان دون الوصول إلى الله. وكما قيل إن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، إلا أن العاقبة حميدة. فإذا نحن نعلم بأن العمر يسير وهو يسير، وما يذهب من العمر لا يعود، فينبغي على الإنسان أن يستثمره. وربنا من رحمته جعل أوقاتا فاضلة، وهذه الأوقات الفاضلة تستثمر بأفضل الأعمال، وأعلى الأعمال وأجل الأعمال الصلاة. فإذا الصلاة أعلى استثمار لرمضان وليلة القدر وغير ذلك من الأوقات الفاضلة. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يفتح الله علينا وعليكم من الخير والبركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.